يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. يا وثبة الشجعان في جوف الردى، يا دمعة الأبطال يا قطر الندى، يا وثبة الشجعان في جوف الردى، يا دمعة الأبطال يا قطر الندى، يا دمعة الأبطال يا قطر الندى. يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. يا قطرة الشهداء يا فخر الفدا، يا أروع الكلمات يا عين الحدى، يا قطرة الشهداء يا فخر الفدا، يا أروع الكلمات يا عين الحدى، يا أروع الكلمات يا عين الحدى. يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. يا صرخة المظلوم يا سهما عدا، يا حدقة السجناء يا شمس الهدى، يا صرخة المظلوم يا سهما عدا، يا حدقة السجناء يا شمس الهدى، يا حدقة السجناء يا شمس الهدى. يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. أثر النبوة مشرق في خاتم، تمر يضيء سوادا فيوحدا، أثر النبوة مشرق في خاتم، تمر يضيء سوادا فيوحدا، تمر يضيء سوادا فيوحدا. يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. الحمد لله على نعمائه، وله جزيل ثنائنا ليسددا، الحمد لله على نعمائه، وله جزيل ثنائنا ليسددا، وله جزيل ثنائنا ليسددا. يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا.